على الشخص الآخر ويظلم، بل يجب الوقوف بحزم وبعدل، ومهما أمكن أن يصلح بينهما فهذا خير وبركة. إن تيسر الإصلاح بالكلام فهذا خير، فإن لم يتيسر فيسعى بالإصلاح بينهما من ناحية المال. وعلى الشخص الذي يسعى بينهما من جهة المال أو من جهة الكلام عليه أن يكون بصيرا عاقلا وفاهما، ويكون أيضا من الأشخاص الذين يدركون عواقب الأمور من أجل أن يبصر هؤلاء بعاقبة هذا التقاطع، لا بالنسبة للدنيا ولا بالنسبة للآخرة، فإن له آثارا على كل واحد منهما من جهة، وعلى أولادهما من جهة أخرى، وعلى القبيلتين من جهة ثالثة، وعليهما أيضا وعليه أيضا يعني، ويترتب عليه آثار في الآخرة بالنسبة لهما، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ولكم منا تحية على حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن المولى جل وعلا. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة بخيت الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.